إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله، فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تفضل. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين، إن غياب القيم والمثل يشجع دائما أصحاب النفوس الضعيفة لإطلاق رغباتهم غير المشروعة لتعيث في الأرض فسادا. وخير دليل على صدق ما نستهل به مرافعتنا اليوم هي واقعات هذه القضية التي بدأ التحقيق فيها ببلاغ رسمي إلى الشرطة بقتل المجني عليه، ليبدأ البحث عن القاتل بكشف الغموض الذي غلف الجريمة. ولكي لا نطيل على سيادتكم، قمنا بصياغة الأحداث حسب تسلسلها في الأهمية، فجاءت على النحو التالي. معقولة؟ مفاجأة، مش كده؟ انت ازاي تتجرأ وتخبط عليا؟ بقالي اسبوعين مش عارف اشوفك. وتشوفني ليه؟ احنا جيران ليس الا. ايوه، ده قدام الناس، لكن بيننا وبين بعض بقى احنا مفيش بيننا حاجة يا امام. الله، طب عيني في عينك كده. ايه فيها ايه؟ كنت مخنوقة وكارهة نفسي فوريتك ريق حلو بس خلاص. هو ايه ده اللي خلاص يا فادية؟ غلطة ومش هتعود. وبصراحة بقى انا واحده بحب جوزي، وبقي عليه يا اخويا. علي انا الكلام ده؟ عليك وعلى غيرك. ولو سمحت بقى لا تهوب ناحيه باب شقتي بعد كده، ولا توريني خلقتك، وخليك بقى جار حلو. ما انا حلو وانت حلو، بس اللي فرق بينا مش حلو. قصدك ايه بقى بالكلام ده؟ بتروحي العمريه ليه؟ يو بابني بيت هناك. وبعدين وانت مالك بقى بتتجسس عليا ليه يا اخويا؟ بحبك يا فاديه. يا امام اختش، ده انا ست متجوزه وام لشاب كسيب، وحجوزه يا اخويا قريب. وانت تشديني لبحرك وتغرقيني فيه وبعد كده تقولي لي الكلام ده؟ اثر بقى امام، اثر لحد من الجيران يكون طالع ولا نازل ويشوفنا يا اخويا واقفين على باب الشقه كده. يلا يلا وع بقى، خلينا اقفل الباب. فاديه، انا مش كوره تلعبي بيها، لا انا لحمي مر. وغلاوتك عندي ديتك جواب بس، ابعته لجوزي في الخليج اخليه يجي يشرب من دمك، ولا على هاني ابني اقرب يا اخويا، وانت عارفه بقى لما تفلت اعصابه ما بيشوفش قدامه. على العموم انا هديلك فرصه جميل تفكر فيها على مهلك. يمكن تفوقي وتعرفي مصلحتك. سلام. تروح ما ترجع يا قدر يا كريم. ولا تشغلي بالي، انا هخلصك منه. لا يا زايد ابوس ايدك، انا مش عاوزه فضايح وسط الجيران واهل الحته. اللي زي ده صنف رزل ولازم يتقلع من جدره. هانت يا حبيبي هانت. هانت فين بس؟ دي المحكمه يومها بسنه. سنه ولا اتنين، احنا ناقصنا ايه؟ الحكم يا فاديه. طلاقك من غريب جوزك بالمحكمه هيدينا فرصه نتجوز ونبطل نتقابل كل يوم والتاني زي الحراميه كده. ما تكبرش الحكايه بقى يا زايد، دي الأيام بتجري ورا بعضها زي الفريرة. وجارك إمام؟ سبهول، أنا هعرف إزاي أوقفه عند حد. ما انت اتجننت هاني؟ الله، هو اللي خاف على امه يقلق علشانها يبقى اتجنن. تقلق لكن تحاسبني لا. انت ليه بترجعي متاخره من العمريه؟ هيكون ليه؟ ما انت عارف. لا مش عارف يا هاني. انا لو ما وقفتش على ايد العمال محدش هيشتغل، وعمر البيت ده ما هيتبني في سنته. ياما انت بترجعي الساعه 10 و11 بالليل ومفيش عمال مباني بتشتغل للوقت ده. ايوه يا اخوي، العمال بيخلصوا شغلهم المغربيه، بس انا لازم استنى واستلم بنفس اللي طالبينه. اهو النهارده اسمنت، بكره حديد، بعضه طوب، وعلى ما استلم بقى والعمال تستف اجي من هناك لحد هنا الساعه تدخل في 10 و11 كمان. المفروض المعلم زايد هو اللي يستلم الحاجات دي. يا هاني زايد ده مقاول، يجيب عمال تبني وبس، ماله هو بقى ومال البضايع اللي بستلمها؟ اما صاحب ابويا اوانطة يو، وهو عشان صاحبه نوقف له مراكبه السايره؟ ياما انت صعبانه عليا. يا اخويا ما يصعبش عليك غالي، بكره البيت يتبني ويتشطب، وبعدها عدل هدور لك على العروسه واجوزك. فك تكشرتك الرزله دي بقى، خلينا نعرف كلنا لقمه ونتعشى. يلا بسم الله. في ايه يا راجل يا عجوز؟ لا لا لا لا لا مفيش. درويش عينيك فيها كلام ياما، وبقالك كام يوم بتحوم حواليا وعايز تقولهولي. ها اتكلم. خايف يا معلم زايد، خايف اقولهولك تزعل مني وتاخد على خاطرك. ده انت زي ابويا يا راجل، ومربيني ومعلمني اصول الشغل، ومن غيرك معرفش اماشي شركه المقاولات. يعني مهما زعلتني لا يمكن ازعل منك. مادام كده يبقى اتكلم. ايوه اتكلم. في ايه يا درويش؟ الست فاديه. مالها؟ انت عارف مالها، وانا من رايي تخليك في الحلال احسن عشان ربنا يتم نعمته عليك. لا لا لا، انت فاهمني غلط يا درويش. غلط صح، خدني على قد عقلي واسمع كلامي. قبل ما افهمك هسالك سؤال، الحب حرام؟ الحب نعمه، واللي يكرهه يعمى. انا بقى بحب فاديه وهي بتحبني. يا زايد دي متجوزه صاحبك وعشره عمرك. لا بقى ما تمسكنيش من ايدي اللي بتوجعني يا عجوز انت، واديني فرصه اكمل كلامي. عاوز تقول ايه يا زايد؟ الست دي جوازها من غريب ظلامها، كرهها في نفسها في الدنيا، حكيت لي عنه حكايات تشيب الشعر، ضرب ايه واهانات ايه وبخل وهاجري بالسنين. ده بقاله 5 سنين يا راجل ما نزلش اجازه من الخليج عشان يشوف مراته وابنه ويطمن عليهم. تقدر تكلمه في التليفون، تبعت له جواب وتصلح ما بينهم. كرهاه يا درويش كرهاه، وبعدين انا عارف طابعه، طول عمره اتم وما يبتسمش للرغيف السخن حتى. وده سبب يعني يخليك؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. درويش انا هتجوز فادية على سنة الله ورسوله. ازاي بقى وهي على ذمة غريب؟ فادية طلبت الطلاق من المحكمة وكلها شهر وتطلقها، القضية محجوزة للحكم. افهم من كده انها طلبت الطلاق من جوزها ورفض يطلقها؟ وتطلبه ليه وهي عارفة انه مش هيوافق؟ المحكمة سكتها اسهل. بس لو ليا خاطر عندك الكلام ده ما يطلعش لحد ولا تقولوا لأي مخلوق عشان المسائل تسلك، واتجوزها على سنة الله ورسوله. هتندم يا معلم. أنا عمري ما مشيت في سكة وندمت عليها، أصلها طول عمرها يعني بالصلاة على النبي كده ربحانة والحمد لله. على العموم أنا خلصت ضميري من ربنا وانت حر. ايه بقى يا هاني، انت كل يوم والتاني هتفتح لي محضر؟ هو السؤال حرم؟ لا طبعا، بس لما يستحق انه يتسأل. وبعدين قولي مين بقى اللي قالك ان انا مأجرة شقة مفروشة في العمرية؟ اللي شافك طبعا. مين هو؟ قولي عليه. امام جارنا. يجيله ويحط عليه الظالم ابو لسان فلتان. داير يلسن بيه عليا وانا اشرف منه. ما جاوبتليش على سؤالي. ايوه يا هاني، مأجرة شقة مفروشة في العمرية عشان لما اتعب من مراقبة العمال اروح اريح فيها. يبقى امام كلامه صح. ما تجيب ليه سيرته. وبعدين هو ماله بقى، اجر شقة ولا ما اجرش؟ هو هيحجر عليا؟ وانا مش من حقي اعرف حاجة زي كده. من حقك تعرف لما اكون مأجراها عشان اعيش فيها، وسايبك عايش لوحدك هنا في شقة اسكندرية. لكن جست راح ووجودها يا اخويا زي عدم. خلاص خلاص سيبيها. حاسبها من غير ما تقول، لاني بروحها ساعة ولا اتنين في الاسبوع، يعني ايجارها بدفعه على الفاضي. في حاجة كمان. ايه تاني يا هاني؟ انا حقابل المعلم زايد واتفق معاه يباشر الشغل بنفسه، ومن بكرة ما تروحيش العمرية، ما لكيش دعوة بالبنى وعمال البنى. خلاص قابل زايد واتفق معاه تمام على كده، بس قبل ما تشوفه وتقول له اي كلام، زايد مش فاضي يا اخويا، مش فاضي يباشر الشغل بنفسه، لانه مش فاضي. لو كده يبقى انا اللي حباشر الشغل بنفسي. وتسيب اكل عيشك؟ هو حد لاقي شغل في الايام دي؟ ايوه هاخد اجازه. ولزومها ايه بس؟ ما البيت خلاص قرب ينتهي ويدخل في التشطيب. ياما انا مش مرتاح لمروحك العمريه كل يوم. بقولك ايه، اوعى يكون امام لعب في دماغك وقالك عليا كلمه كده ولا كده. لا ده انا اشرف مش شرف. ياما بس اخرس خالص، وحسك عينك تكلمني في الموضوع ده تاني، فاهم؟ نهارك اسود، ايه اللي جابك هنا؟ جاي بارك لك على البيت اللي بقى 4 ادوار. تعيش وتبارك يا امام. يلا بقى يا اخويا وريني عرض كتافك. ولو ما مشيتش بقول لك ايه، حنده العمال يقطعوك حتت. سبق وقلت لك انا لحم مر وما احبش حد يلعب بيا الكوره. كان يوم اسود يوم عبرتك واديتك ريق حلو. ايه اللي بينك وبين زايد يا فاديه؟ اللي بيني وبيني يا اخويا جواز شرعي وغريب. كان جوزي. انت اكيد مجنونه، ازاي تتجوزي واحد تاني وانت على ذمه راجل؟ الراجل اللي كنت على ذمته طلقتني منه المحكمة من 4 شهور. وغريب يعرف كل شيء تم بعلمه. بس ده بيحبك، ازاي وافق على حاجة زي دي؟ ازاي عنده كرامة يا اخي وما قبلش يعيش مع واحدة كرهاه؟ لو صادقة في كلامك كان غريب طلقك عند المأذون وبلاها المحكمة. ما انت قلتها بعظمة لسانك من شوية. بيحبني بيحبني يا اخويا، وعشان بيحبني قال لي عفيني من طلاقك قدام المأذون وعليكي وعلى المحكمة. وانا فادية. انت بقى يا حبيبي تروح كده تشوف لك واحدة غيري تسوق عليها رزالتك بالبساطة دي؟ لا انا عمري ما انضحك عليا ولا طار من ايدي طير. اعلى مفخلك اركبه يا امام. ماشي حبيبتي. خايفة من ايه بس؟ خايفة غريب لما يعلم يخرج عن طره ويقتلني. غريب بيخاف من خياله، ما يقدرش يقتل فرخة، وانت عارفاه كويس، وإلا ما كنتش اتجرأتي وطلبت الطلاق من المحكمة من غير ما يضرب. انا بقول يعني انت حاسة بالذنب؟ ذنب ايه يا اخويا؟ ده انا حبيتك وتجوزتك وانا صحية مصحصحة. امال ايه اللي قالك كده ومخوفك من غريب؟ مش عارفة. بقولك ايه، ما تشغليش بالك بغريب، ولو عمل حاجة انا هصدر له. انا بفكر كده اول ما يوصل اجازة اكون في بيته واستقبله واكلمه في الموضوع كده بالهداوة. فكرك غريب لحد دلوقتي ما يعرفش ان المحكمة طلقتك منه واتجوزنا؟ لا ما يعرفش. وهاني ابنك، هاني لا اتصل بيه في التليفون ولا بعت له جواب اللي حصل؟ هاني من يوم ما اتجوزنا يا اخويا وهو مصدوم، ولا بينطق ولا بيبص في وشي حتى. امال بيجي يزورك ليه هنا في العمرية؟ كل ما يجي اساله السؤال ده ما ينطقش وياخد قعدته ويمشي، ولو بصيت كده في وشه تقول ده تايه عقله مش فيه. طب انا عندي حل. ايه هو يا زايد؟ خلاص قلت كل اللي عندك يا درويش؟ قلته، ويا ريتني ما قلته يا غريب. قصدك ايه؟ لو المعلم زايد ما غصبش عليا ما كنتش جيت لك وقلت لك الكلام ده، لكن اعمل ايه؟ اكل العيش مر. على العموم كتر خيرك، عوضك على الله فيها وفي فلوسك اللي بنت بيهم البيت وكتبته باسمها. سعارف يا غريب انت السبب. ما تقلبش علي المواجع يا درويش وخليني ساكت. اصلك صعبان علي ونفسي ازيح عنك شوية وهون عليك. انت مش جيت بلغتني باللي حصل زي ما طلب منك زايد؟ خلاص سيبني في حالي بقى يا اخي. طيب يا سيدي انا هاخدها من قصير وامشي، بس امانة ما تقهرش نفسك، لا يجرالك حاجة وهي ما تستاهلش. سلامة يا درويش. طب مش عايز مني حاجة؟ بالسلامة يا درويش. خلاص انا ماشي اهو، السلام عليكم. بسلم لي على زايد. انا مش موافق على سفرك تاني للخليج. عاوزني اقعد اعمل ايه؟ ها؟ خلاص خسرت الجلد والسقط، وان كان عليك انت راجل وبتشتغل ومش محتاج للي يرعاك، ولو حبيت يا ابني تعيش مع امك وجوزها روح، انا ما عنديش مانع. انت مش فاهمني. عاوز تقول ايه يا هاني؟ انا قصدي هاني، انا طيرت فاضل عليها 3 ساعات، قول اللي عايز تقوله وخلصني، خلينا الحق الطياره. يابا اللي حصل ده ما يتسكتش عليه. يعني عاوز نعمل ايه؟ تقتل زايد. وهو كان ضربها على ايدها وقال لها اتطلقي من جوزك بالتزوير وتعالي اتجوزيني. امال مين اللي قال لها؟ مخها طمعها وغدرها هما اللي خلوها عملت كده. محدش شجعها الا زايد. وانا حط رقبتي في حبل المشنقه علشانهم ليه؟ ها؟ حاول تنسى، حاول، وانا كمان هحاول. من يوم اللي حصل ما حصل وانا ساكت ومستني نزولك اجازه بفارغ الصبر عشان ننتقم لكرامتنا منه. هاني اشوف وشك بخير يا هاني. كنت موجودة ساعة زايد من قتل؟ أيوة كنت في الحمام بشغل الغسال. شفت القاتل ولا لمحت شكله؟ لا شفت ولا لمحت شكله، أنا طلعت أجري من الحمام على صرخة زايد، وأول ما وصلت لباب الشقة لقيته مرمي على الأرض غرقان في دمه، وجنبه الأنبوبة الفاضية والأنبوبة المليان. محدش من الجيران شاف اللي حصل؟ كلهم طلعوا من شقاقهم بعد ما اختفى اللي قتله. مين اللي متعود يبدلك أنبوبة البوتاجاز؟ أي حد يا بسمعه بيخبط على الأنابيب في الشارع عنده يغير لي الأنبوب. مش فاكرة أشكال اللي غيرولك أنابيب قبل كده؟ وحتى لو فاكراه ما ظنش حد فيهم يعمل العملة السودة دي، وبعدين لنا ولا المرحوم ندهنا لحد يغير لنا الأنبوب. أمال القاتل عرف منين إنكم محتاجين أنبوبة مليانة غاز؟ يا بيه اللي جاب الأنبوبة ده جاي وقصد يقتل جوزي. برضو ما جاوبتيش على سؤالي. أنا أعرف بقى يطلع مين؟ ده مفيش حد يعرف الحكاية دي إلا إلا مين؟ معقولة يعملها؟ لا مش ممكن، مستحيل. يا ست تكلمي مين؟ هان ابني، أصله كان عندي بيزورني مبارح وهو ماشي، قلت له شوف لي أي حد في سكتك وانت مروح اسكندرية يكون عنده أنابيب غاز وبعتهولي بأنبوب. وابنك ده عايش معاكي ولا لوحده؟ لا لوحده، أصلا اتجوزت جار أبوه وهو عايش لوحده في شقة في اسكندرية. وأبوه؟ ايوه ابوه بيشتغل في الخليج يا بيه، وكان في اجازه وسافر من 10 ايام. شقه اسكندريه عنوانها ايه؟ هقول لك يا بيه. الاحتكار مش هيفيدك يا هاني. يا ست الوكيل انا بريء بريء. محدش غيرك كان يعرف ان والدتك محتاجة الانبوبة بوتاجاز مليانة. وده معناه ان انا اللي قتلت زايد. ما هو اللي قتله استغل المعلومة دي ونفذ جريمته. مش محتمل زايد كان مكلف حد يجيب له الانبوبة دي؟ التحريات بتأكد العكس. انا منكرش ان والدتي طلبت مني اجيب لها انبوبة لما زرتها قبل اللي حصل بيوم. بس والله ما لقيت حد في سكتي وانا راجع اسكندرية، وقلت اكيد هي هتتصرف. المعلومة دي يا هاني وصلت للقاتل عن طريقك، يعني لو مش انت اللي قتلت زايد فعلى الاقل تعرف القاتل. انا لا قتلت ولا اعرف اللي قتله يا سيادة الوكيل. يعني مصمم على كلامك؟ ايوه مصمم. طيب امضي هنا على اقوالك. حاضر. قررت النيابة حبس المدعو هاني غريب محمود 4 أيام على ذمة التحقيق، ويراعى تجديد الحبس في الميعاد. خدوا عسكري. ابني كذاب يا حضرة الضابط. طبعا كذاب، وعشان كده النيابة حبسته على ذمة التحقيق. لكن تفتكري ان ابنك ممكن يقتل زايد؟ لا، ابني ما قتلوش. امال مين اللي قتله؟ اللي ابني بلغه ان انا محتاجة انبوبة، وجابها لحد باب الشقة، واول ما شاف زايد ضربوا بيها على دماغه وترمى على الارض ما حطش منطق. وضحي كلامك اكتر لو سمحتي. مفيش حد قتل زايد يا بلا امان، اصل عامل صحوبيه مع ابني وبيعرف منه كل اسراري. برضو مش فاهم. انا هفهمك كل حاجه يا بيه. سبب التحريات وشهادة الشهود انه كان في بيته وقت الحادث. وغريب جوزها الاولاني اثبت في جوازات المطار انه سافر قبل الحادث 10 أيام. الحقيقة انا ما زلت مصمم ان السر مع هاني ولازم يتكلم. دي مهمتك انت بقى يا سيادة المقدم. انا حبذل قصارى جهدي واوصل للسر ده، واوعدك يا سيادة الوكيل ان القاتل حيكون واقف قدامك خلال ايام. وانا مستني. مفاجأة مش كده؟ ها؟ ما ترد يا هاني. طبعا ما كنتش متوقع اننا نعرف ان والدك رجع من السفر قبل الحادث بيومين عشان ينتقم ويقتل زايد. ابويا ما قتلش حد، انا اللي قتلت. لا لا يا هاني، لا لا يا ابني، انت لسه قدامك المستقبل، لكن انا خلاص انتهيت، واكرم لي اتعدم او اموت في السجن بدل ما عيش بقية العمر وأنا مقهور. ده اعتراف صريح بإنك القاتل يا غريب. الحقيقة أنا ما كانش في حساب أقتله. أنا بعد ما قال لي هاني إن والدته كلفته يجيب لها أنبوبة غاز مليانة، عجبتني فكرة، قلت فرصة أخد لها الأنبوبة، وأول ما رن الجرس وتفتح لي الباب أضربها بيها وأقتلها. لكن لما طلع لي زايد ما فكرتش وضربته بيها. لازم افيش غل يرتاح، بس كنت هرتاح اكتر لو هي انقتلت. انا راجع مخصوص من الخليج علشان اقتلها، اللي زيها موتوا احسن. ايوه موتوا احسن. عندك كلام تاني عاوز تقوله يا غريب؟ ايوه، اللي عاوز اقوله إن ابن هاني ملوش يد في اللي حصل ده أبدا، وكفاية عليه الاكتئاب اللي جال، وحيعيش العمر كله يتعالج منه. منها لله، منها لله، منها لله. هكذا يا حضرات المستشارين انتهت أحداث القضية باعتراف القاتل اعترافا صريحا تفصيليا، ويمثل أمام عدالتكم لمعاقبته وفقا لمواد الاتهام جزاء وفاقا لما اقترفت يداه، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم غريب محمود بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، أيمن الخشاب، فريدة صلاح، إبراهيم الملاح، صلاح عبد القادر، أحمد إسماعيل، حسين جابر، ماجد الهجراسي، وأحمد يحيى. الهندسة الصوتية تهاني صلاح. المخرج المساعد دعاء حسني. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود.